بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول: المباحث اللفظية. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية، منها اللغات التوقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض. أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة، ويتبعه الباقون. ثم قال: ويجوز أن تثبت السماء قياسا. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية. لما شرع المؤلف رحمه الله في بيان بعض مسائل السنة الأصولية، وكان من قبل قد أنهى الكلام عن المباحث الأصولية المتعلقة بالقرآن، عطف على ما سبق بيان بعض المباحث المشتركة بين المباحث الأصولية المتعلقة بالقرآن والمباحث الأصولية المتعلقة بالسنة. هذه المباحث هي مباحث لفظية متعلقة باللغة العربية، ومن هذا الوجه لا فرق فيها بينما يتعلق بالقرآن أو يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بهذه اللغة. وإذا كان ذلك كذلك، فإن هذه المباحث التي يتعرض لها المؤلف تتعلق بكل من المباحث الأصولية المتعلقة بالقرآن والمتعلقة بالسنة أيضا. وهذا ينبهك يا طالب العلم إلى الصلة الوثيقة بين العلوم الشرعية، وأنه لا غنى لطالب العلم عن العلوم جميعا، فلا يستغني طالب علم الأصول عن علم مصطلح الحديث، ولا يستغني المفسر عن علم الفقه، ولا يستغني المحدث عن اللغة العربية، وهكذا. وهذا العلم الذي بين أيدينا، علم أصول الفقه، أكبر شاهد لك على ذلك، فإن علم الأصول كما مر معنا في استمداده يدخل في تأليف مسائله جميع العلوم، فيستمد من القرآن ومن السنة، وفيه مباحث عقدية، وفيه مباحث تتعلق بمصطلح الحديث، وفيه مباحث تتعلق باللغة العربية إلى غير ذلك. فطالب العلم ينبغي أن يكون عنده همة إلى أن يحوز طرفا من العلم بجميع الفنون، هذا إذا أراد أن يكون طالب علم. أما أن يقصر طلبه للعلم على جانب واحد فقط بحيث يكون أميا أو جاهلا في غيره، فهذا لا شك أنه نقص في طالب العلم. إنما إذا أراد أن يكون طالب علم راسخا فلا بد أن يكون عنده إلمام بشيء من هذا الفن وذاك والثالث والرابع، ثم يتخصص بعد ذلك ويتوسع في علم معين أو في علمين أو في ثلاثة بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد أن هذه المسائل القادمة مسائل مشتركة بين علمي أصول الفقه واللغة العربية، وهذه المسائل تتشعب فتتصل بمباحث القرآن وتتصل أيضا بمباحث السنة. المسألة الأولى مسألة اللغات، هل اللغة اصطلاحية أو توقيفية؟ هذا مبحث يتعرض له الأصوليون ويتعرض له أيضا الذين تكلموا في علم اللغة العربية، وذلك أن اللغة وهي الألفاظ الموضوعة لمعان، هل هي في أصلها مبدأها توقيفي أو مبدأها اصطلاحي؟ يعني هل الناس تواضعوا فيما بينهم واصطلحوا على أن يسموا هذا الشيء بهذا الاسم فاصطلحوا وتواضعوا فيما بينهم في مبتدأ الأمر على أن يسموا هذا الحيوان المفترس بالأسد ويسموا هذا الشيء الواسع الذي فيه ماء كثير بالبحر، ويسمون هذا الشيء القائم الذي له جذور في الأرض بالشجرة، أو أن هذا كان من الله سبحانه وتعالى وليس عن اصطلاح؟ اختلف الناس في هذه المسألة، والمؤلف رحمه الله ذكر مجمل الأقوال فيها. والمسألة عند أهل العلم فيها أربعة أقوال. القول الأول أن مبدأ اللغات توقيفي، اللغات عند هؤلاء العلماء توقيفية. ثم اختلفوا هل معنى كونها توقيفية أنها عن خطاب من الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي خاطب الناس فقال لهم هذا الشيء اسمه كذا وهذا الشيء اسمه كذا، فيكون التوقيف عن خطاب من الله جل وعلا، أو يكون المراد بأن هذا التوقيف كان عن إلهام، الله جل وعلا ألهم الناس بمعنى أنه خلق في قلوبهم ونفوسهم علما ضروريا بأن هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. إذن هذا هو القول الأول، وفيه هذا الخلاف. فأنت إذا قرأت في كلام المؤلف أن اللغات توقيفية فإن أصحاب هذا القول مختلفون إلى هذين الرأيين، منهم من يقول إنها توقيفية والتوقيف عن خطاب من الله جل وعلا، الله خاطب الناس بهذه التسميات، أو أن هذا عن إلهام من الله جل وعلا. وهذا القول نسبه ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق إلى جمهور الناس. وشيخ الإسلام رحمه الله له ميل إلى أن أصلها عن إلهام من الله جل وعلا، الله جل وعلا ألهم آدم عليه السلام بهذه اللغة التي يتخاطب بها ويخاطب بها ذريته، ثم هو علم ذريته ما علمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن اللغة كلها إصطلاحية، ليس هناك توقيف فيها، بأن بمعنى أن الناس تواضعوا واصطلحوا على هذه التسميات شيئا فشيئا. وهذا القول نسبه المؤلف رحمه أو أطلقه المؤلف رحمه الله فقال وقيل إصطلاحية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم ذكر أنه لا يعرف في الناس من قال بهذا القول قبل أبي هاشم الجبائي وتبعه بعد ذلك من تبعه من المعتزلة وغيرهم. أبو هاشم الجبائي هذا من كبار المعتزلة، نحى إلى هذا النحو، وذكر هذان الإمامان أنه أول من نص على هذا القول. القول الثالث القول بأن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهذا ما ذهب إليه ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، فثمة شيء من اللغة توقيفي وهناك شيء اصطلاحي. القول الرابع هو الوقف، يعني عدم الجزم بشيء، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله بقوله وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، يعني أنه يجوز أن تكون اللغة جميعها توقيفية ويجوز أن تكون اللغة جميعها اصطلاحية، ويجوز أن تكون في بعض توقيفية وفي بعض اصطلاحية، الكل محتمل والكل جائز. وهذا هو الذي نسبه إلى القاضي في بعض كتب الحنابلة، ومنها شرح مختصر الروضة للطوفي نسبه إلى القاضي يعقوب من الحنابلة. والظاهر الله أعلم أنه أراد القاضي أبا يعلى، وهذا هو الذي أشار إليه القاضي أبو يعلى في كتابه العدة، أيضا أشار رحمه الله إلى كونها توقيفية وأشار إلى هذا القول في ضمن كلامه رحمه الله. وكذلك نسب إليه هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع من فتاواه. الشاهد أن هذا القول يقول ليس هناك دليل يعتمد عليه في هذه المسألة، وبالتالي فإننا لا ندري ما هو الذي حصل، فالكل جائز. أصحاب القول الأول استدلوا بقول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، قالوا هذا دليل على أن معرفة اللغة في الأصل إنما كان عن تعليم من الله عز وجل لآدم، فهذا هو مبدأ اللغات. ثم إن آدم عليه السلام علم هذه اللغة التي علمه الله إياها لذريته. والعلماء مختلفون في معنى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ويمكن إرجاع الأقوال الكثيرة في هذه الآية إلى قولين رئيسين. الأول أن الله جل وعلا علم آدم أسماء من يعقل، علم آدم أسماء من يعقل. قال وفي هذا في الآية ما يشير إلى هذا القول، فإنه قال ثم عرضهم على الملائكة، ولو كان الذي علمه إياهم ما لا يعقل لقال ثم عرضها على الملائكة. واختلفوا بعد ذلك إلى أقوال، قيل علمه أسماء ذريته واحدا واحدا، وقيل علمه أسماء الملائكة، وقيل غير ذلك. فهذا هو القول الأول في هذه الآية. أما القول الثاني وهذا المنسوب إلى الأكثرين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى علم آدم أسماء كل شيء من أعيان ومن أعراض، كل شيء علم الله جل وعلا آدم عليه السلام. ولكن هذا القول بهذا الشكل مطلق في كلام أصحاب هذا الرأي، لكن في تضعيف ذلك تفاصيل كثيرة. هل آدم عليه السلام علمه الله جل وعلا لغة كانوا يتخاطبون بها في تلك الحقبة من الزمان، أو علمه أسماء كل شيء بكل لغة؟ وهل علمه الأشياء التي يعرفها ويحتاج إلى أن يتخاطب فيها كالسماء والأرض وكالأشياء التي يتعامل بها، أم أنه علمه كل شيء مما كان في وقته ومما سيأتي بعد ذلك؟ ليس في الآية ما يدل على الشيء الذي لا بد من المصير إليه، إنما في الآية أن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها. وكذلك في الحديث، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة، فيه أن الناس حينما يذهبون إلى آدم عليه السلام ويسألونه الشفاعة فإنهم يقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. فليس هناك تفصيل لهذه الكلية. والقاعدة عند العلماء أن عموم كلمة كل في كل مقام بحسبه، عموم هذه الكلمة وهي كل في كل مقام بحسبه. فما هو هذا الكل الذي علمه آدم عليه السلام؟ هذا فيه بحث طويل عند أهل العلم. واستدل أصحاب هذا القول بدليل عقلي لخصه المؤلف رحمه الله في كلمة واحدة. قال رحمه الله اللغات توقيفية للدور، مراده بقوله للدور يعني منعا للدور. الدور يعني التسلسل، فالقائلون بأن اللغة اصطلاحية يلزمهم أن يكون عند الذين اصطلحوا علم باللغة حتى يصطلحوا على شيء ما، وإلا فكونهم يصطلحون على أن هذه الكلمة يراد بها كذا وهذه الكلمة يراد بها كذا، هذا يقتضي أن يكون عندهم يعني الذين اصطلحوا علم باللغة حتى يفهم بعضهم بعضا وحتى يتفقوا على شيء معين، أليس كذلك؟ فالقول بأنها اصطلاحية يلزم أن يكون هناك دور، فكونهم يصطلحون على هذا المعنى لا بد أن يكون قبلها هناك اصطلاح بينهم على كلام وعلى شيء مفهوم في اللغة حتى يفهموا ماذا؟ حتى يفهموا الكلام الذي بعده. وهذا الثاني يحتاج أن يكون عندهم علم قبل ذلك باللغة اصطلحوا عليه حتى يفهموا الكلام الثاني، وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وهذا ممتنع عند العقلاء، الدور ممتنع عند العقلاء. فلما كان ذلك كذلك كان القول بأنها اصطلاحية قول ممتنع، وبالتالي فلا مناص من القول بأنها ماذا؟ توقيفية، لأن المقام لا يحتمل إلا هذين الاحتمالين، إما أن تكون توقيفية وإما أن تكون اصطلاحية. فلما بطل أن تكون اصطلاحية لاستلزامها الأمر الممتنع عقلا، فإنه يتعين أن تكون ماذا؟ أن تكون توقيفية. قال: وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه. هذا توجيه أصحاب القول الثاني، عكسوا القضية، قالوا لا بد أن تكون اللغة اصطلاحية وإلا فكيف يفهم التوقيف، يعني الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى بمعاني هذه التسميات، الذين علمهم الله عز وجل هذه اللغات، لا بد أن يكون عندهم علم باللغة حتى يفهموا خطاب التوقيف، وإلا فكيف يفهمون هذا الخطاب دون أن يكون عندهم علم بذلك؟ فبطل أن تكون توقيفية، وبالتالي تعين أن تكون ماذا؟ أن تكون اصطلاحية. والواقع أن كلا الإلزامين لا يلزمان، الواقع أن كلا الإلزامين لا يلزمان، فلا يلزم عند أصحاب أو لا يلزم ما ذكره أصحاب القول الأول من أنه يتعين إذا قيل بالاصطلاح أن تكون اللغة، أن يكون هناك دور، لا يلزم ذلك لاحتمال، أو يمكن أن يقال إنهم يمكن أن يتعارفوا ويتفاهموا ويتداعوا فيما بينهم فيجتمعون ويتداولون بطريق الإشارة مثلا، لا يلزم أن يكون هناك لغة يتخاطبون بها، ويمكن أن يكون هذا عن طريق الإشارة، وهذا أمر معقول. فالطفل الصغير يتعلم كثيرا من اللغة من أبويه عن طريق الإشارة، فهذا ليس بلازم الذي ألزم به أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني. كذلك قول أصحاب القول الثاني لامتناع فهم التوقيف بدونه أيضا هذا غير لازم، لاحتمال أن يكون التوقيف عن إلهام، فالله جل وعلا يخلق في نفوس هؤلاء الناس علما ضروريا بهذه اللغة. فهذا الإلزام الذي ذكروه من الجهتين في الحقيقة ليس بلازم. والحقيقة أن القدر الذي يجب الجزم به هو ما جاء التنصيص عليه في القرآن والسنة، وهو أن الله علم آدم الأسماء كلها. ونحن نقطع أن آدم عليه السلام علمه الله هذه اللغات التي أو هذه اللغة التي يتحدث بها ويتفاهم بها مع ذريته، ثم القدر الزائد بعد ذلك يقال فيه الله أعلم كيف كان ذلك الأمر، يعني بعد أن كثرت ذرية آدم ثم حصل الطوفان، ثم نجا من هذا الطوفان أصحاب سفينة نوح عليه السلام، ثم إنه ما بقي على وجه الأرض إلا ذرية نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين. فالله أعلم، وهؤلاء تفرقوا وانتشروا في الأرض، فالله أعلم كيف كان الأمر بعد ذلك. فالمسألة كما قال المؤلف رحمه الله تبحث بحثا نظريا، أما من حيث الواقع فالله أعلم، في كلام القاضي هنا بيان ذلك. قال: أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، وهذا صحيح، الله أعلم كيف يكون الأمر، وهذه المسألة لا مطمع إلى الجزم فيها، لا تطمع أن تصل فيها إلى حل النهائي كما يقولون، أو قول مجزوم به دون أدنى شك، لا يستطيع أحد البتة أن يزم فيها بشيء، إنما هذا القدر أمر مقطوع به، وهو أن الله علم آدم الأسماء كلها، ثم بعد أن توسع الناس فلا يمكن أن يقال إن ذلك كله كان عن تعليم آدم عليه السلام. وهناك قدر أيضا مجزوم به، أن الناس يصطلحون على أشياء تحدث جديدة، فثمة أشياء جديدة تطرأ على الناس في حياتهم فيصطلحون على تسميات لها. مثال ذلك ما تجد أن المجامع اللغوية في العالم العربي يصطلحون على تسميات معينة وردت على الناس، استحدثت مخترعات آلات، كونهم يسمون هذا بكذا ويسمون هذا بكذا، هذه أشياء جديدة، فهناك قدر من الإصلاح حصل ولا شك، وهناك قدر من التوقيف قد حصل، وما زاد على هذا القدر فالله أعلم كيف كان الأمر. على كل حال، الخلاصة في هذه المسألة ما قاله ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر عن هذه المسألة، بأنها مسألة لا تدعو إليها الحاجة، فالخوض فيها تطويل، وهذا كلام صحيح. هذه المسألة لا ينبني عليها كبير شيء، لا في علم ولا في عمل، لا في قضية عقدية ولا في قضية فقهية عملية، وهي كما نقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته عن بعض أهل الأصول، هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، وهذا مما يدرج ضمن المسائل الأصولية التي لا ثمرة لها، هذا مما يدرج في المسائل الأصولية التي لا ثمرة لها، وهذا موجود في علم أصول الفقه وفي غيره أيضا، قد تجد في علم الأصول أو في غيره مسائل لا ثمرة عملية لها، إنما يبحثها العلماء ويذكرونها هكذا، لكن ما الفائدة وما الثمرة منها؟ تجد أنها ليس وراءها كبير طائل. مثل هذه المسائل طالب العلم يلم بها ولا يشتغل بها، هناك فرق بين الأمرين، اجعل قاعدتك في هذه المسائل التي لا يترتب عليها شيء مهم، اجعل قاعدتك فيها أنها مما يلم بها طالب العلم وليس مما يشتغل به طالب العلم، يعني اطلع اطلاع وافهم الموضوع وكن على دراية مجملة به، ولكن لا يكون همك تتبع هذه المسألة والاشتغال بها وتضيع الوقت فيها، إن هذا في الحقيقة يعني تضيع للعمر وتضيع للزمان. وفي المهمات ما يشغل الإنسان عنها، العلم المهم لطالب العلم كثير جدا لا يتسع له في الغالب وقته، فكيف يضيعه في مثل هذه المسائل التي ليس فيها كبير فائدة؟ والله جل وعلا أعلم. قال رحمه الله: وأما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع، هذا هو الاصطلاح، أن يبتدئ قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال: ويجوز أن تثبت السماء قياسا كتسمية أعد ويجوز أن تثبت السماء قياسا السماء أو الأسماء السماء عندي لا صوت الأسماء ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا وكقياس التصريف. جميعكم كقياس ها؟ أنا عندي لقياس باللام ها؟ الظاهر أنها بالكاف وعلى كل حال تحتمل اللام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. طيب، هذه مسألة ثانية من مسائل اللغات التي ذكر أنها مشتركة بين مباحث الكتاب والسنة، وهي مسألة القياس في اللغة. هل يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس؟ فنقيس كلمة على أخرى، نقيس تسمية على تسمية. انتبه إلى أن محل البحث عند العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة ثبوت الأسماء بالقياس، محلها عندهم في الأسماء المشتقة، محلها عندهم في الأسماء المشتقة. وأما الأعلام أو أسماء الصفات، أعلام كزيد وعمر وخالد، وكذلك أسماء الصفات كعالم وشاعر ونحو ذلك، هذه ليس فيها البحث، إنما البحث في المشتقات، الأسماء التي تثبت عن طريق الاشتقاق. والأعلام المجردة وكذلك أسماء الصفات لا قياس فيها، بمعنى ليس للإنسان أن يقول مثلا زيد إنسان، وبالتالي فكل إنسان فإن اسمه زيد، هذا أمر لا يقول به أحد، وليس هذا هو محل، ليس محل البحث عند العلماء، إنما نحن نبحث في أمور صارت التسمية بها عن طريق الاشتقاق. ومثل المؤلف رحمه الله على ذلك بتسمية النبيذ خمرا. النبيذ الماء الذي كان ينبذ به أو كان ينبذ فيه شيء من التمر ونحوه حتى يكون حلوا، فإذا اشتد ووصل إلى مرحلة الغليان فإنه يكون مسكرا، يعني إذا مكث وقتا وبفعل الحرارة وتحصل تفاعلات في هذا الماء مع هذا الذي نبذ فيه فإنه يصل إلى حد ماذا؟ الإسكار. فهل نسميه خمرا؟ لأن الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل، فتجد أن هذا الاسم ماذا؟ مشتق. فهل نسمي النبيذ خمرا أو لا؟ عن طريق القياس. وفائدة هذه المسألة هي أنه إذا صح القياس في اللغة فإنه يستغنى بذلك عن القياس الأصولي، بمعنى أنه إذا كان في اللغة ما يسمح بتسمية النبيذ خمرا فإننا نكتفي بدليل تحريم الخمر على تحريم النبيذ، لأنه يصح تسميته ماذا؟ خمرا. يعني حينما أمر الله عز وجل باجتناب الخمر فهذه الآية تتناول في الحقيقة ماذا؟ هذا النبيذ المسكر، لأنه داخل في قول خمر، إنما الخمر، وهذا يسمح، هذه الكلمة الخمر تسمح بأن نطلق على كل ما خامر العقل أنه ماذا؟ خمر. كذلك النباش مثلا، النباش الذي يحفر القبور ليسرق الأموات أكفانها، فهل نسميه سارقا؟ لأن السارق هو الذي يأخذ في خفية مال الأحياء من أموال، فهل كلمة سارق أو كلمة سرقة تسمح بأن نقيس عليها حتى حال هذا النباش الذي ليس يسرق الأحياء وإنما يسرق الأموات فنسمي النباش سارقا، وبالتالي فإننا نقطعه بناء على قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا حاجة إلى القياس الأصولي الذي فيه إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة. هذا هو فائدة أو هذه هي فائدة البحث في هذه المسألة. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يجوز ثبوت الأسماء بالقياس، ومحل هذا عند أهل العلم، وانتبه إلى هذا، هو حيث فهم المعنى الجامع. انتبه لهذا، محل البحث عند المجوزين لثبوت الأسماء بالقياس هو ماذا؟ فهم المعنى الجامع. الجامع بين ماذا وماذا؟ بين الكلمة الأصلية والكلمة التي يراد القياس فيها أو التي يراد إدخالها في معنى الكلمة السابقة. إذا علمنا ما هو المعنى الجامع، كما علمنا في الخمر أن الخمر سميت خمرا لمخامرتها العقول، إذن كل شراب يخامر العقل فإنه داخل في كلمة الخمر. هنا فهم المعنى الجامع فجاز ماذا؟ القياس عند هؤلاء. واستدل هؤلاء بعموم الأدلة التي فيها الاعتبار، كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني الاعتبار يقتضي إلحاق الشيء بنظيره، وبالتالي فإن هذا القياس يكون قياسا صحيحا. أما القول الثاني فما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. الآمدي نسب هذا القول إلى أكثر الشافعية، والآمدي من الشافعية. هذا هو القول الثاني، وهو أنه لا يجوز، وأنه ينبغي أن نقف في هذه التسميات عند حد ما جاء عن العرب، لأن واضعي هذه التسميات إنما أرادوا أشياء معينة، فمن أين لنا أنهم أرادوا التعميم في المعنى لكل ما يلحق به. وهناك قول ثالث لم يشر إليه المؤلف، وهو جواز القياس في الحقيقة دون المجاز. هذا على قول من يثبت المجاز، فإن أصحاب هذا القول الثالث يقولون يجوز أن نقيس في التسميات التي هي من قبيل الحقيقة لا من قبيل المجاز، فالمجازات لا قياس فيها عند أصحاب هذا القول. وقال رحمه الله وكقياس التصريف، يعني أنه يدل على صحة القياس في التسمية جواز قياس التصريف عند أهل اللغة كقياس التصريف، كما أنه يجوز قياس التصريف فإنه يجوز القياس في الأسماء. فهمنا هذا؟ كما أنه يجوز القياس في التصريف فإنه يجوز أيضا القياس في الأسماء. قياس التصريف يعني أن نقيس هذه الكلمة على تلك الكلمة قياسا في الوزن الصرفي، بمعنى أنه في المقيسات تصريفيا، والمقيسات عند الصرفيين 9 أشياء: الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وكذلك اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. هذه يمكن قياس التصريفي فيها، بمعنى أنه قد يجد أو قد يجد تجد كلمة تكلم بها العرب على زينة اسم الفاعل، وفعل آخر لم يتكلموا على زينة اسم الفاعل فيه، أو لم يتكلموا عن صيغة التفضيل فيه، لكن تلك الكلمة في أصلها على وزن الكلمة الجديدة، ولكن ما عندنا توقيف، ليس عندنا نص عن العرب أنهم استعملوا من هذا الفعل صفة مشبهة أو استعملوا منه أفعل تفضيل. فهل يصح أن نقيس هذه على هذه؟ اللغويون بينهم خلاف في ذلك، وكثير أو أكثرهم على جواز ذلك. فبما أن هذه الكلمة على وزن تلك الكلمة فإننا يجوز أن نستعمل منها اسم فاعل أو اسم مفعول أو نحو ذلك، بناء على ماذا؟ القياس التصريفي، بناء على القياس التصريفي. فلما جاز القياس التصريفي جاز ماذا؟ القياس في الأسماء. والواقع أن هذه المسألة كسابقتها قليلة الفائدة، ولم يذكروا لها فائدة عملية إلا مسألة واحدة، وهي جواز قلب اللغة. هل يجوز قلب اللغة؟ بمعنى هل يجوز أن يقلب الناس الكلام؟ فمثلا بدل أن يكون الطلاق بلفظ الطلاق، فيقول الرجل لزوجه أنت طالق، يقول اسقني ماء، فتكون كلمة اسقني ماء ماذا؟ هي كلمة، أن تكون هذه الكلمة هي كلمة الطلاق. هذه الثمرة التي ذكروها. والواقع أن هذا يعني أمر من الترف الخوض فيه، يعني هل هذا الأمر ممكن أن يتواضع الناس على قلب اللغة برمتها؟ ثم إننا نقول ثانيا، إذا كان الكلام عن قلب اللغة فيما لا علاقة للشرع به فهذه ليست مسألة شرعية أصلا. وأما إن كان المقصود بقلب اللغة يعني في الكلمات الشرعية فلا شك أنه لا يجوز للإنسان مثلا أن يغير التكبير في الصلاة بشيء آخر، أو التسليم في الصلاة بشيء آخر، أو التلبية مثلا بشيء آخر، أو الطلاق تلغى كلمة الطلاق مثلا في اللغة. لا شك أن هذه تسميات وهذه كلمات شرعية. فلو قلب في اللغة مثلا الطلاق واستعمل بعد ذلك الإنسان كلمة الطلاق وهو يريد الطلاق، ما حكم الشريعة؟ لا شك أنه يقع. فعلى كل حال هذه المسألة أيضا من المسائل التي ليس فيها كبير فائدة، وإنما يلم بها طالب العلم ولا يقف عندها كثيرا. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.